الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، وأن كنت تعمل صالحا أو طالحا، وأن كنت محافظا أو مهملا، مستقيما أو موليا، فعمر الإنسان محسوب عليه وسيسأل عنه عن كل لحظة تمر، وكل لحظة تمر تقربك من أجلك، تقربك إلى القبر، تقربك إلى النهاية المحتومة. فأنت كلما مضى عليك لحظة من الزمن كلما قربت من قبرك، طال عمرك أو قصر. أنت تمشي متجه إلى القبر، ليس هناك فترة للاستراحة أو التوقف، بل كل عملك مستمر يوصل إلى نقطة النهاية وهي خروج الروح. أقول ونحن نودع هذا العام، هل جعلنا ساعات محددة لأجل أن نحاسب أنفسنا فيما مضى في 12 شهرا الماضية فقط؟ ماذا عملنا بها ابتداء محرم وانتهاء بذي الحجة؟ ماذا قدمنا فيها لأنفسنا؟ هل عملنا خيرا؟ فلنفرح ولنستبشر، أم أننا قصرنا وتساهلنا؟ فلنتنبه ولنتيقظ ولنبادر إلى التوبة النصوح وتصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها فيما مضى، لئلا نقع فيها في العام الذي نستقبل من حياتنا. فإن الإنسان النبيه، الإنسان الذي يقوم الأمور ويضعها في مواضعها، هو الذي إذا اكتشف الخطأ تراجع عنه، وإذا عرف أنه يسير في طريق غير سليم سرعان ما تراجع وبحث عن الطريق الصحيح. وأعمار الناس، أعمار أمة محمد في الغالب ما بين 60 إلى 70، وقد يتجاوز بعضهم هذا المقدار وقد ينقص بعضهم عن هذا المقدار، لكن غالبهم هو ما بين 60 إلى 70. قسم منها طفولة، وقسم منها مراهقة، وقسم منها شباب ومصارعة ومكابدة مع هذه الحياة ومنغصاتها، ثم يأتي الكهولة، ثم يعقبها الهرم. ولو أن الإنسان نظر الصافي من عمره بإسقاط الطفولة والكهولة أو بإسقاط الطفولة والهرم وجد أنه يصفي له في حدود 50 سنة أو 60 أو 70. هذه 70 سنة مليئة بالمصائب ومليئة بحوادث الدهر، ويحزن الإنسان فيها كثيرا، ولا تأتيه الأمور التي يطلبها إلا قليلا، يحزن ويهم ويغم ويكابد ويصارع فيها. ولو وجد ما يصفي له منها نقيا وجد أنه قليل، ولهذا وصفها الله تعالى بأنها دنيا وأن متاعها قليل وأنها لهو ولعب وأنها متاع الغرور وأنه لا يركن إليها إلا الإنسان الذي لا يعرفها. أما الإنسان الذي يعرف هذه الحياة الدنيا فإنه لا يجعلها غايته ولا همه، وإنما يستثمرها ويستفيد منها بأن يودع فيها الأعمال الصالحة. الذي يعرفها يستثمرها لأنها مزرعة تزرع فيها الأعمال الصالحة فتنمو وتتكاثر، عندما يريد جنيها في الآخرة. فإذا أن إنسانا أنفق نفقة يسيرة يضاعفها الله أضعافا كثيرة إلى 700 ضعف، إذا أن إنسانا أدى عبادة من العبادات الواجبة أو المسنونة فإن الله تعالى ينميها ويضاعفها إذا صلحت وخلصت لوجه الله. فالحياة الدنيا مستودع تودع فيها الأعمال الصالحة لمن استثمرها بهذه الطريقة، وأما من جعلها هي همه، جعل الدنيا همه وغايته وركن إليها لأجل أن يستمتع بها فإن متعتها محدودة ومعدودة وقصيرة الأجل، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه اللذة والمتعة التي في الدنيا عبارة عن موسم بسيط، أمطرت السماء مطرا فأنبتت الأرض زرعا وخلال شهرين نما هذا الزرع ثم أثمر واصفر ثم تحول إلى تبن وعادت الأرض قاحلة، هذه هي الدنيا. أو كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كمستظل تحت شجرة، استظل إنسان تحت شجرة في أول النهار فإذا انتصف النهار لم يجد الظل الذي كان له في أول النهار لأن الشمس قد تغير موقعها فعاد الظل إلى شمس وانتهى ذلك الظل. إذن فالإنسان لو أنه خصص ساعة يحاسب فيها نفسه في نهاية العام ويراجع حساباته كما أن صاحب المتجر يجعل يوما يغلق فيه المحل لأجل تصفية الأعمال ومعرفة الإيرادات والمصروفات وهل ربح هذا العام أو خسر وكم مقدار الربح وكم مقدار الخسارة، فكذلك أنت يا عبد الله اجعل لك ساعة أو يوما تستعرض فيه أيامك من اليوم الأول من محرم إلى آخر ذي الحجة وتنظر فيه أخطاءك وغلطاتك التي غلطتها على نفسك أو غلطتها على أحد من الناس فتتوب إلى الله تعالى وتتوب وترد المظالم التي أخذتها من عباد الله وبهذا تسلم من تبعاتها ما دامت الفرصة أمامك متاحة قبل أن تفارق هذه الدنيا فإنه حينئذ لا دينار ولا درهم ينفع، لأن كل نفس بما كسبت رهينة. أقول إننا في هذه الأيام نودع الرام العام الرابع عشر بعد القرن الرابع عشر، وهذه مناسبة عظيمة أن يتذكر الإنسان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حب وتفان في بيان الحق للخلق وتحمله الأذى في سبيله ودفاعه عن دين الله. بقي في مكة 14 عاما يدعو إلى دين الله وهو في حال أذى ومضايقة من قومه وأبناء عمه وعشيرته. بقي 13 سنة وهو يدعو إلى دين الله، فما مل ولا ضجر، لأنه يعرف قيمة العمل ويعرف مكافأته عند الله. ولما وجد له أتباع كثيرون في أماكن أخرى والعمل معهم هناك أكثر فائدة وجدوى، لأن الداعية يكون في حرية ويكون له قدرة على التحرك في نشر دين الله، غادر مكة وذهب إلى يثرب التي صارت بعد وصوله صلى الله عليه وسلم المدينة النبوية، فسجل بهذا الانتقال حدث عظيم وهو حدث الهجرة، وصار أهل الإسلام يؤرخون بهذا الحدث وجعلوه بداية لتاريخهم، يعرفون به الأزمان ويوقتون به السنين والأحداث. فهذا حدث هام في حياة كل مسلم، وهو التوقيت في هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم منا أو عندنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلق الله، فهو أعظم الخلق وأزكاهم. وهل هناك حدث أعظم من هذا الحدث وهو انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؟ فالحدث عظيم وصاحبه عظيم، فارتبط به المسلمون في تاريخهم وتسجيل حوادث الزمان فيما بعد ذلك. وهذا هو المطلوب من المسلمين أن يعملوه، لا أن يستعملوا تاريخ أهل الباطل أو يوقتون بتوقيتهم كتوقيت الفرنجة بالميلاد، أي ميلاد عيسى عليه السلام. فعيسى عليه السلام نبي من الأنبياء وهو من أولي العزم، لكن دينه وشريعته منسوخة بدين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو دين خاتم وهو دين ناسخ لكل ما سبقه من الأديان. فلا يجوز للمسلم أن يحاكي أهل الكفر في تاريخهم ويهملوا التوقيت والتاريخ بتاريخ أهل الإسلام وهو التاريخ الهجري، وما يعمد إليه إلا من انهزم أمام أولئك الغربيين ونظر إليهم نظرة إعجاب وتقدير وإعزاز. وإلا فالمطلوب من المؤمن أن يعتز بدينه وما عليه نبيه صلى الله عليه وسلم من الهدى والأعمال الصالحة التي شرعها وسنها، وسار على ذلك من أتى بعده من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم ومن تبعهم بإحسان. أقول إن المطلوب من الإنسان أن يقف عند هذا الحدث وقوفا طويلا ويتأمله، لماذا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف هاجر؟ إنه لم يهاجر خوفا على نفسه أو حبا في المحافظة على ذاته، وإنما هاجر من أجل دين الله تعالى، هاجر من أجل نشر راية الإسلام وتمكين من أراد التعرف على هذا الدين أن يصل إليه بدون مضايقة، وأن يتعرف على شريعة الله دون أن يواجهه أذى مما كان يواجهه من يأتي إلى مكة يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن الإسلام. فالرسول هاجر لأجل أن يتيح الفرصة أمام من أراد أن يتعرف على دين الله أن يصل إلى ذلك بسهولة ويسر، ولأجل أن يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من إرسال البعوث والوفود الذين يذهبون إلى أداني البلدان وأقاصيها مبشرين ومنذرين مبينين للناس ما يدعوهم إليه هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من الهدى والرشاد. الأمر الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة بعد أن عمل الأسباب اللازمة واتخذ الأسباب المشروعة لتأمين سلامته وسلامة من معه والحفاظ على سرية انتقاله، فقد أودع الودائع وكلف ابن عمه علي بن أبي طالب بأن يبيت في فراشه في وقت كان صناديد الكفر قد تأهبوا لقتله صلى الله عليه وسلم عند بابه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع التراب على رؤوس هؤلاء المجندين المسلطين لسيوفهم المتأهبين لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر من أمامهم وذر التراب على رؤوسهم دون أن يشعروا به، ثم انتقل إلى مكان اختفى فيه عن عيونهم وهو غار ثور. جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، واختار هذا المكان في مكان مرتفع بعيد عن الأنظار، وهذا نوع من اتخاذ الأسباب، ذلكم أن الإنسان المسلم مطلوب منه إذا أراد أن يعمل عملا أن يتوكل على الله وأن يعمل بالأسباب المشروعة، أن يعمل بالاحتياطات اللازمة لوقايته والحفاظ عليه، فهو لم يرمي نفسه بوسط الطريق وإنما ذهب واختفى في مكان يبعد أن يظن أنه ذهب إليه. ولما علم الكفار بخروجه من عندهم وفشل مخططهم وضعوا أموالا طائلة لمن يأتي به حيا أو ميتا، فاشتد الطلب في القاصي والداني في القريب والبعيد وفي سائر الطرقات يبحثون عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، لكن كل محاولاتهم فشلت حتى أنهم وصلوا إلى فم الغار، وكان أبو بكر قد وضع قدمه على فم الغار لأجل أن لا يطل معه أحد، وكانوا يسمعون أصوات الذين وصلوا إلى الغار، لكن الله تعالى أعمى بصرهم وبصيرتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صاحبه. ذلكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام متوكل على الله حق التوكل، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وصاحبه هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصديق أفضل الصحابة وأكرمهم عند الله تعالى. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم متوكل على الله لكنه عامل بالأسباب ولم يعمل بجانب ويهمل جانب، وهذه مسألة هامة في عقيدة الإنسان المسلم، فإنه لابد له إذا أراد أي أمر أن يتوفر فيه شيئين: الأمر الأول أن يتوكل على الله تعالى وأن يفوض أمره لله، والأمر الثاني أن يأخذ بالأسباب المشروعة، فلا يكون مفوضا ومهملا الأسباب ولا يكون معتمدا على الأسباب اعتمادا كليا ومهملا جانب الاعتماد على الله تبارك وتعالى. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هل أعقل بعيري أم أتوكل على الله، ماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعقلها وتوكل، أي اعقل ناقتك وتوكل على الله، فخذ بالأسباب بأن تقيد يدها أو رجلها لئلا تفر، ولا تعتمد على هذا القيد وحده، وإنما فوض أمرك لله وتوكل عليه. من يتوكل على الله فهو حسبه. بعد ذلك انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وسار في الطريق الموصل إلى مراده حتى وصل إلى المدينة. أول ما وصل إلى قباء واستقبله أهلها وبقي فيها 4 أيام، ثم انتقل إلى المدينة إلى أن استقرت به ناقته في المكان الذي بنى به مسجده صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتم هذا الحدث العظيم، وهو حدث الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، من البلد الذي تهان فيه الدعوة إلى البلد الذي تمكن فيه، ونشر دين الله في أرجاء الأرض، وغزا غزوات عدة، أولها غزوة بدر الكبرى، الغزوة الفارقة التي فرق الله تعالى بها بين الكفر والإيمان. نشر دين الله وأرسل المندوبين والبعوث إلى الملوك والحكام في شمال الدنيا وجنوبها يدعوهم إلى دين الله ويبين لهم ما هو عليه من الرسالة والنبوة وما جاء به من شريعة، لأجل أن يبرئ ذمته ويعم خيره من أراد الله تعالى له الهداية والتوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة. فدخل الناس في دين الله أفواجا، وانتشر هذا الدين جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، إلى أن وصل إلى وقتنا وزماننا هذا. وإذا تأملنا هذه الحوادث وهذه السنون الماضية وعايشناها، فإننا كأننا ننظر إليها على أنها منذ سنوات قليلة، وهي قد مضى عليها 14 عاما و14 قرنا. وكأنها حوادث لم يمضي عليها إلا سنوات يسيرة. وإذا تأملنا الحجيج الذين حجوا هذا العام وهم يمثلون ألف مليون من المنتسبين للإسلام، جاءوا من كل حدب وصوب، من المشرق والمغرب ومن الشمال والجنوب، يمثلون جميع الأجناس البشرية، وجاءوا إلى هذا المكان وطافوا بهذا البيت. كل هذا بسبب رجل واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكل هؤلاء الخلق الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله إنما يقولونها بسبب ذلك الرجل الواحد الفرد في عمله وجهوده التي قام بها عليه الصلاة والسلام. هذا يدعون دائما إلى أن نعرف أن الله تعالى حافظ لهذا الدين وحافظ لمن حفظه، وأن الله تعالى يثيب العاملين على عملهم، وأن الإنسان إذا دعا إلى هدى أو خير فإن له مثل أجر من عمل به دون أن ينقص من أجور العاملين شيئا. فإن الإنسان إذا بين حقا للأمة فعمل الناس به فإن له مثل أجورهم، فإذا عملوا ودعوا وتسلسل الدعاة إلى الخير العاملين به فإن كل واحد من هؤلاء للداعية الأول نصيب وثواب بسبب عمله. وخير الله لمن أراد أن يكتسب الخير وينتهز الفرص. فعلينا معشر الأحبة أن نحرص دائما على أن نكون من أسباب الخير، الدعاة إلى الهدى، الدعاة إلى الرشاد. نحاول إصلاح أنفسنا وإصلاح من ولانا الله تعالى أمرهم من الأولاد والنسل والنساء والإخوان والخوات والأقارب ومن نعرف ومن نلتقي به من إخواننا المسلمين، أن نكون دعاة إلى الفضيلة لنكون من أتباع هذه البشرية وخير الخلق صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان يحشر مع من أحب، فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بسنته واستقام على ملته فإنه يحشر معه، ومن كرهها وأبغضها وأحب أعداء الله فإنه يحشر معهم ويكون من حزبهم. فلينظر أحدكم من يخالل ومن يحب ومن يعجب به، فإن المرأة يتعلق بمحبوبه تعلقا حسيا ومعنويا، تعلقا معنويا بسبب ما يوجد في فؤاده من الرغبة لما عليه ذاك الإنسان، وحسيا بمحاكاته عمليا لما هو عليه هذا الإنسان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فمن هو الصلاح وأحب ما هم عليه فإنه منهم، ومن تشبه بأهل الفسق والفجور وأحب ما هم عليه فإنه يكون منهم. وهكذا الإنسان يستطيع أن يقوم نفسه وأن يقوم أعماله وأن ينظر إلى مستقبله فيستبشر أو يشمئز بحسب ما هو عليه من حال. والإنسان الذي يجد من نفسه رغبة وحبا في الأعمال الصالحة فإن هذا من البشرى العاجلة بأنه من أهل السعادة، فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. وعلى الإنسان أن يجتهد ويتخذ الأسباب التي تعينه وتساعده على ما فيه صلاحه في أمور دينه وفي أمور دنياه، واتخاذ الجلساء الصالحين من أهل الخير والتقى والصلاح في ظاهر حالهم وفي باطنها.